الشمال وعلي على اليمين والشمال ليضع لها طريقها ويرسلها قواعدها ويمين لها شريعتها حتى لا تضل بعد ضلاله وحتى لا تتيح تكون في العناية. فسبحانه سبحانه عندما اختار سيد الأولين والآخرين وشرف هذه الأمة برسولها صلى الله عليه وسلم خرج تلبية لقول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وخاطب أصحابه وكانوا عن يمينه وعن شماله ممد البصر ومن أمامه ومن خلفه كلهم يرقب حجة الوداع الأنفاس الأخيرة قبل وداع الدنيا والخفيات الشريفة قبل وداع الدنيا حتى تثبت الأمة على طريق رسولها صلى الله عليه وسلم. وقال أيها الناس خذوا مني مناسككم فإني لعلي لا ألقاكم بعد عهد هذا. وهم ينظرون إليه صلى الله عليه وسلم وهو يقول لهم حجوا كما رأيتموني أحج. ثم لبس ملابس الإحرام صلوات ربي وسلامه عليه ولبى صلى الله عليه وسلم حتى يعلم الناس كيف يلبون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم انطلق صلى الله عليه وسلم حاجا لحجة الوداع ليعلم هذه الأمة أمر دينها ولتأخذ دروسها من نبيها صلى الله عليه وسلم. ونظر الصحابة إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقتدوا به صلوات ربي وسلامه عليه. ثم وصل إلى عرفة ووقف على جبل عرفة وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. ثم خطب الصحابة صلى الله عليه وسلم وسألهم صلى الله عليه وسلم عن هذا الشهر وهذا البلد وهذا اليوم. ثم خطب فيهم صلى الله عليه وسلم ألا إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم أرسل قواعد الإسلام وهدف قواعد الآخر ثم أرسل حق وأعلمه حتى يتعلم الصحابة من هذه الحجة المباركة وهذه الرحلة الميمونة الارتحال إلى مواطن الطاعة. فكان الدرس الأول الذي يتعلمه المسلمون الارتحال إلى مواطن الطاعة وإلى مواطن الخيرات وإلى مواطن رفعة الله تبارك وتعالى. فكان الدرس الأول درسا بليغا. فعلى المسلم إذا أراد أن يرتحل فعليه أن يرتحل إلى مواطن رضوان الله وإلى أماكن البركات وإلى حيث تسكب العمرات وإلى حيث تقبل التوبات وإلى حيث تنزل البركات. ولا أن أهل القرآن واتقوا ولا أن أهل القرآن واتقوا لفتحنا عليهم البركات لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كفروا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ثم بعد ذلك لبسوا ملابس الإحرام حتى تجافوا الدنيا وأقوى الآخرة. فما موقفك من الدنيا وما حالك مع الآخرة؟ وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا في الآخرة إلا متاع. أخبر ربنا سبحانه وتعالى أن الكثرة الكثيرة تفرح بالحياة الدنيا وتفرح فراغ الدنيا وتترك الآخرة. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ثم بعد ذلك الدرس الثالث فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لكل قول حقيقة ولكل مقدمة نتيجة ولكل قول حق وحقيقة. أين برهانك؟ أين برهانك؟ وإن لم يكن معك قربانك فما هو برهانك الذي يشهدك؟ هذا أخذ العصا وهذا أخذ شعرته وهذا أخذ شعرات شريفة وهذا أخذ القميص. كلهم كان يسعى إلى شهود لتشهد له في قبره وعند بعثه وفي عرصات القيامة أنه ينتسب إلى رسول الله. فلم يبق لنا نحن المتأخرون إلا العمل إلا الندم إلا الصدق في الدعوة إلا جمع البراهين التي تشفع لنا يوم القيامة وتشفع لنا في الخبور أننا صدقنا في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت دروسا مريضة عندما حرم الدماء حتى ينتبه المسلم إلى حرمة الدماء ولا يستعين بدماء لا بثأر ولا نعرة ولا شبهة ولا تأويل. بل عليك أن تحرم دم المسلم وأيضا أن تحترم من يحترمه المسلم أو عاهد مسلما، فإن ذلك في دين الله سبحانه وتعالى. ليس لك أن تتأول، ليس لك أن تبتدع، ليس لك أن تخترع. أما الاعتقاد فقد بينه رسول الله، أما العبادات فقد بينها رسول الله، أما المعاملات فقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وترك لنا الكتاب والسنة فقال في حجة الوداع: وتركت فيكم ما لم تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله وسنتي. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: حرم أيضا العروض وأيضا حرم الأعراض والأموال حتى لا تستحل أموال المسلمين ولا تستبيح أموال محفومة ومعصومة عصم الإنسان إلى أصحابها. وإن عملت مع إنسان على غير الملة فأين أخلاقك أيها المرء؟ أين أخلاقك أيها المسلم؟ لك أخلاقك، لك معدنك، لك شأنك، لك طريقك. الناس في وادي وأنت في وادي آخر، أنت مع رسول الله، أنت على طريق رسول الله، أنت على سنة رسول الله. فلا تدر دعواك باطلة كما فعل الشيعة الأراضي عندما قالوا نحب أهل البيت وهم يسمون أم المؤمنين عائشة الطاهرة المطهرة البريئة المبرأة أم المؤمنين وحبيبة رسول رب العالمين معلمة الرجال ومعلمة الأجيال حافظة نص العلم وعدة من المشاهدين في الصحابة وحافظات الصحابة والصحابيات. وكانت تراجع إلى كامل وكانت تراجع إلى صادق، ولكن خرج الأراضي بدعوة كاذبة بطيئة باطلة فغيظة يسبون فيها الصحابة ويتطاولون على زوج رسول الله أمنا عائشة. وليعلم الجميع أنه لا يوقن منا إلا أن نؤمن بالله سبحانه وتعالى وأن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدعت بإذن الله على ذلك بالنواجذ مهما غلطتمونا مهما فوضتمونا مهما شغلتمونا مهما وقفتم لنا في كل طريق لن نكون بإذن الله إلا على الإسلام. ليس لنا شرف في الإسلام، ليس لنا دين نعتنقه إلا الإسلام، ليس لنا طريق إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين الطريق للأمة. لا ينبغي أن يدعي مدعي أنه محب لله ومحب لرسول الله وهو كاذب في دعواه تشهد عليه الجوارح وينطق اللسان أنه يسب الله أو أنه يسب رسول الله أو أنه يقدح في صحابة رسول الله. هم الأشراف، هم الأفاضل، هم الوزراء، هم الغر الميامين، نقلت الشريعة وحضرت العلم أعماق القلوب أصحاب فخر القلوب أغر الناس قلوبا وأعمق الناس علما كانوا أمناء على شرع الله رضي الله عنهم وأرضاهم. خلع الله عز وجل عليهم الرضوان، قبح الله من سبهم، قبح الله من سبهم، قبح الله من سبهم. شاهد اشترط على صحابة رسول رب العالمين سيد الأنبياء والمرسلين بآبائنا وأمهاتنا. هذه خطوط لا نستطيع العيش بعدها. من لنا بعد ربنا ومن لنا نتبعه بعد سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. فليأس هؤلاء عن اليمين وعن الشمال، ليس لنا إلا ما تركه رسول الله، ليس لنا سبيل نموت عليه إلا كما مات أصحاب النبي على سبيل رسولهم صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أخبر عن نبيه فقال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فبين ربنا سبحانه وتعالى مقام رسوله العظيم الشريف المقام المحمود، فالله كرمه وشرفه في الدنيا ويشرفه في الآخرة، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. رفع الله ذكره، زكى سمعه وبصره، حفظ نفسه صلى الله عليه وسلم وحفظ بيته ويحفظ أمته لإذن الله بعد أن يموت صلوات ربي وسلامه عليه. وبين أن الله خليفته صلى الله عليه وسلم في أمته، فالله سبحانه وتعالى حافظ نبيه بعد رحيله وحافظ أمته. وما كان الله ليسلم المؤمنين والمؤمنات إلى أراضي الناس، وإنما هو الابتلاء الذي يعطينا هذا اليوم فيه الدرس البليغ، ابتلاء الخليل. عندما ابتلي في إسماعيل ورأى في المنام أنه يذبح إسماعيل عليه السلام، ويأتي إلى ابنه عليه السلام ويقول: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. فمن شرط هذا اليوم العظيم ابتلاء الخليل بذبح ابنه، ومع ذلك سلم الأرض مع بره وحلمه وعفه وحنانه وكرمه على البر والفاجر، إلا أنه سلم لهذا القربان حتى يقدم البرهان من أجل صدقه، وإن كان رغبة ابنه وهو نبي وهو جد نبينا صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك سلم، وسلم النبي المبارك الذي جاء بعد كبر السن وجاء بعد زمن طويل وبعد أن شاب الخليل وكان شيخا، ومع ذلك يقول: يا أبت افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر. ثمن البرهان وثمن الصدق يا عبد الله أنه قال لأبيه: افعل ما تؤمر. تأمل القلوب الرضية والنفوس الزكية والأبدان المصطفوية، تأمل كيف اصطفاهم ربنا، فهذب منهم اللسان وأيضا هذب منهم الأركان، فكانوا أسوة لمن الإنسان صلى الله عليهم جميعا وسلم. وسلم الأرض واستسلم الابن لأمر الله، وهم بذبح ابنه وأجر السكين، والسكين لا يذبح بإذن الله. تأمل ثواب وجزاء هذا البرهان، أن يكون القربان ليس إسماعيل ولكن ذبح عظيم، وتكون سنة لنبينا صلى الله عليه وسلم على الملة الإبراهيمية، وسنة من السنة المحمدية صلى الله عليه وسلم أن يضحي المسلمون في هذا اليوم، وأن تراق الدماء، وأن يعلم الجميع أن الله عز وجل لا يستفيد من الدماء ولا من اللحوم. لن ينال الله لحومها، لن ينال الله لحوم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها إلا التقوى منكم. فالله سبحانه وتعالى لن يناله من ذبحها شيئا، الله لن يناله من ذبحها شيئا، ولكن يناله سبحانه وتعالى. أي الله سبحانه وتعالى يطلع على تقواكم ويطلع على إخلاصكم، فإن الأضحية سنة مؤكدة للمسلمين، وينبغي لمن قدر عليها أن يضحي. وقتلها رسول الله بعد صلاة عيد الأضحى إلى ثالث أيام التشريق عصرا، فهذه الأيام أيام ذبح، أيام ذبح. وأيضا بين صلى الله عليه وسلم أنواعها، فتكون من الإبل ومن البقر ومن الضأن ومن المعز، وأيضا تجوز من الجواميس، ولها سنة ولها سن معتبر ينبغي أن يراعى هذا السن، سواء في الضأن أو الإبل أو البقر أو الجاموس عندما يقاس على البقر. وأيضا أخبر صلى الله عليه وسلم عن آداب الذبح، مع أنه حيوان بعد قليل ستفنه وستقع منه وتغذي منه بعد أن كانت فيه حياة، ينتقل بعد ذلك إلى لحم تتلذذ به وتأكله وتستطعمه، فإن اللحم شجرة العرب كما قالوا. ومع ذلك خذ إلى الموت قودا جميلا وتأدب بآداب الذبح، فسن الشفرة وأرح ذبيحتك وأحسن الذبح كما أمر صلى الله عليه وسلم، واتبع هدي رسولك صلى الله عليه وسلم في الأضحية، فلقد استحسنها الصحابة وسننوها تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ذبح كبشين أم لحين أقربين موجوعين، ووضع رجله الشريف على صفاحهما، وضحى صلى الله عليه وسلم بهما حتى يتعلم الناس كيف يضحون بأضحياتهم. فهذه الأضاحي قربان وهي برهان، قربان لله وهي برهان على صدقك وعلى بذلك وعلى نفقتك. كذلك تعلم أن الله لا يقبل إلا طيبا. الله سبحانه وتعالى بين في شرعه تبارك وتعالى أنه لا يضحى بالعوراء ولا العجهاء ولا الهزيلة ولا المريضة ولا مكسورة القرن إلا من كسر قرنها تحت يد التابع. ومن السنة أن تذبح أنت وإن لم تجيد الذبح وإن لم يكن عندك فقه الذبح، فعليك أن توكل من يذبح عنك وقل هذا منك عن فلان، فإن ذلك أحرى أن يقبله الله سبحانه وتعالى. ثم يبين ربنا تبارك وتعالى على لسان رسوله شرف هذه الأيام، يوم العيد يوم سعيد، أيام العيد أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. أوسعوا على أهليكم، أوسعوا على أولادكم، ولكن بغير إسراف ولا مخيلة، لا تصاحب إلا مؤمنة، لا يأكل طعامك إلا تقي، وأنت تشكر الله وأنت تذكر الله وأنت تذبح وأنت تطعم، فاعلم أن الحمد كله لله الذي جعلك لم تذبح في عام من الأعوام مضى، وأنك لا تذبح في كل عام ولدا من أولاده. هل تبقى الذرية؟ هل يبقى في القلوب حنان عندما يضحي الإنسان ببعض الولدان لرب العباد تبارك وتعالى؟ فإن الله بنا لطيف وإن الله بنا رؤوف. فلقد أبدل رقابنا برقاب، لقد أبدل رقابنا برقاب الأنعام حتى نفدى وحتى نعيش. فهل من الجسائر وهل من الأدب مع الله الذي شرع لك أن تبقى، والذي أمد لك الحياة، والذي أعطاك أسباب الحياة، والذي هداك وكفاك وأواك أن تعصيه لسماع الأغاني وشرب الدخان وكشف الرؤوس والتبرج والعتو على رب العباد؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ هل جزاء الإحسان إلا الإنسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كم من حبيس بين أسوار السجون، كم من راقد على أسرة المستشفيات، كم من تائه غائم لا يدري ليله من نهاره، كم من فقير افترش الرصفان، كم من إنسان ابتلي بأشد الأمراض، وأنت عند ذلك تنظر وتتمتع بنعمة الله، فهل من شكران؟ فهل من قربان؟ فهل من توبة؟ هل من عبرة؟ هل من رقة؟ هل من أذبح؟ هل من رجوع؟ هل من اعتراف؟ هل من خضوع؟ هل من خشوع؟ هل من اعتراف لله تبارك وتعالى؟ فهو الذي من علينا، كيف الحال لو كانت رقابنا تحت الشفرة لنذبح؟ كيف الحال لو تهيأت في عينه لتقديم أحد إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، لن تبلغ ضر الله، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين في هذا اليوم البر السعيد، هذا اليوم المبارك يوم عيد الأضحى أطول. تقبل الله منا ومنكم وأسف قراءكم، اعطوا من حرمكم، اعفوا عمن ظلمكم، احسنوا الى من اساء اليكم، تكرموا تحسنوا في اخلاقكم، وتمسكوا بمكارم الاخلاق ومحاسن الاخلاق، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا. اللهم تقبل من حجاج بيتك الحرام، اللهم اجعل سعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، اللهم اجعلهم يردون الى بيوت مغفورا لهم يا رب العالمين. اللهم تجاوز عنا وعنهم، اللهم تجاوز عنا وعنهم، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اللهم اصرف اعداء المسلمين عن المسلمين، واحفظ المسلمين بما تحفظ به احبابك واعدادك الصالحين. اللهم تول امرنا، اللهم دبر لنا، اللهم دبر لنا، اللهم دبر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، اللهم تقبل من الحجيج، وتقبل من المضحين، وتقبل من المصلين، وتقبل من المسلمين، ورد عصاة المسلمين الى دينك ردا جليلا. اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم هذب نساء المسلمين، اللهم بارك في المسلمين وعلى المسلمين وبين المسلمين وفي المسلمين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم اجز صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنا خير الجزاء، وارضهم وارض عنا، وصل على رسولك أبدا أبدا، صل ما دامت الأرض والسماوات، صل عليه ما دامت الصلوات، صل اللهم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، تقبل اللهم